ما يهديه الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أكثر من الصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن نتكلم عن علم الحديث، فأكثر الناس فوزا بالصلاة على النبي هم أهل الحديث، لأنهم كلما رووا حديثا قالوا عن فلان الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نص عليه العلماء أن أكثر الناس سعادة بكثرة الصلاة على النبي هم أهل الحديث، فما رووا من حديث إلا وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث علم عزيز، علم من الأهمية بمكان. الإمام الذهبي كان يعني يحث عليه ويقول على طالب الحديث أن يهتم بالدواوين الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي، قال ويضبط الحديث، يضبط متنه وسنده، قال ويدين بالحديث. يبقى ذكر أمرين، فوصية الذهبي لطالب الحديث ذكر أمرين: أن تضبط الحديث سندا ومتنا، هذه ناحية، قال ويدين بالحديث وهو الديانة أي العمل، الديانة أي العمل. إذا لما قال أحد طلاب أحمد للإمام أحمد قال اكتب لي ورقة وصية أو يعني أذهب بها إلى الشيخ الفلاني، يعني كتزكية من أحمد لمن لهذا الطالب، فقال الإمام أحمد في الورقة يأتيك فلان من طلاب الحديث. قال الإمام ألا كتبت من أهله؟ قال إنما أهله هم الذين يعملون به، هم الذين يعملون به. فيقول الإمام الذهبي في وصيته لأهل الحديث، قال فعلى طالب الحديث أن يضبطه سندا ومتما وأن يدين بالحديث. قال فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، على علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا. قال فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. من القائل؟ يقول ولقد عاد الإسلام غريبا كما بدأ. فليسع امرؤ، هذا أمر بالسعي، فليسع امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال ثم العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. هذه وصية ذكرها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. جزاكم الله خيرا. وقفنا عند قول المصنف جزاكم الله خيرا في البيت 13: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قول كده محمد. معنعن كعن سعيد عن كرم، مبهم. انت مش حافظ يا يحيى؟ مش حافظ. ها اتفضل. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. البيت الثالث عشر يذكر فيه المصنف ولا الناظم؟ الناظم يذكر. فين إبراهيم؟ إبراهيم فين؟ إبراهيم العريس أبو هاجر. أبو هاجر خير خير. ما اتصل عليه بس أنا كنت مشغول والله. فالمعنعن مأخوذ، كلمة معنعن يسموها كلمة نحتية منحوتة، يعني ليست كلمة أصيلة ولكن منحوتة من كلمة عن. عن إذا قال الراوي عن فلان عن فلان فيقال كلمة منحوتة. يعني منحوتة يعني ليست لها أصل في اللغة ولكنها جمعت ما بالتقريب. يقول لك الآن أنا إلى الآن أنا، يقول الراوي أن فلان قال أن فلان أن مع أن تسمى الآن أنا. عن عن تسمى العن. ومنه الحديث المعنعن الذي يكون مسلسلا بالعنعنة، عن فلان قال قال فلان عن فلان إلى آخره، يسمى الحديث الايه ها يسمى. وعليكم السلام ورحمة الله. يسمى المعنعن. هذه تسمى كلمة ايه؟ منحوتة. منحوتة. ايش معنى منحوتة؟ قالوا الكلمة المنحوتة كل كلمة طيب نحتت من كلام وجعل لها إطلاق واحد. كل كلمة نحتت من يعني نحتت من كلام، يعني تجمع من مجموعة حروف وليس لها أصل في اللغة. قالوا كالعنعنة والأنأنة. الحديث المعنعن من حيث يعني المعنى العام حينما يروي كما قال المصنف، هذا المصنف آسف الناظم ذكر الحديث المعنعن بالمثال وليس بالتعريف، وهذه من طرق ذكر التعريف. التعريف قد يذكر بكلمات تعريفية وقد يذكر بالمثال وقد يذكر، فهنا ذكره بالمثال فقال معنعن، لم يقل هو كذا وكذا بل أعطى له مثالا فقال كعن أي كقولي عن سعيد، فسعيد يقول عن كرم. سعيد هذا يروي عن من؟ فسعيد يقول حدثني كرم، يقول ايه؟ مش هيقول حدثني ولا سمعته ولا انباني ولا اخبرني ولا اجازني ولا ناولني، ها يقول ايه؟ عن. طيب فهذا يسمى سند معنعن. طبعا لا شك ان هذا اقل في الرتبة من قول الراوي حدثني فلان أخبرني فلان قرأت على فلان سمعت فلان، ها لا يستويان مثلا هم درجات عند الله. ليس حدثنك عن، ليس سمعتك أن، ها يقول أن فلان قال. طيب ها لحظة لحظة عشان البث قطع فهنعيد ثاني. هو النت قطع ليه يا جماعة؟ ليه؟ ايوه صح صح. هذا بقى في في في مشكلة تحت في الأسانسير تحت. ممكن عشان كده صح. هذا بي. نعم. هات ماي عليه هات ماي هات ماي كده. لا والله. يعني لا مية لا كهرباء، ده احنا حاجة ما شاء الله يعني صراحة. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. تسلم. هذه اليمين، دي اليمين طبعا. يعني صعب. الله، ما هم المشكلة. ما قلتوا له كذا كذا، يعني قلت مثلا الشيخ قاعد وده قعد مثلا قدامه 20-30، شو حد حينبهه مثلا؟ هو مستحيل. ف وعليك السلام كيف مناسب، بس حصل قطع في البث. كنا بنقول ايه بقى؟ الشيخ عيسى عن رسول الله. عن رسول الله. حاضر، هنيجي بقى نشوف هل العنعنه في طبقه الصحابه كغيرها ام لا. حاضر، كل هذا سياتي ان شاء الله. اتفضل يا احمد. اتفضل. وعليك السلام كيف، ربنا يبارك فيكم، الله يحفظكم. فبنقول يا جماعه ايه، بنقول ان هم درجاتهم عند الله، والأسانيد درجات، كما أن الناس درجات. فلا يستوي حدثني، سمعت، أنبأني، قرأت عليه، لا تستوي مع عن فلان. وهنا يأتينا السؤال، ما حكم السند إذا كان بالعنعنة؟ هنا اختلف العلماء على قولين. اختلف البث قطع وترجع تاني، وحصل قطع في الكهرباء، فالله مستعان ان شاء الله ربنا يكمله على خير ان شاء الله. انا اسف جدا. طيب، فبنقول يا جماعه حكم السند المعنعن على قولين. هناك قول ثالث مهجور نذكره للذكر فقط. القول الثالث المهجور هذا، قالوا أن قول الراوي عن شيخي زيد يقول عن عمرو، قالوا أن العنعنة ترد مطلقا. بمعنى إيه؟ قالوا لو أن زيدا روى 1000 حديث وقال سمعته، صرح باللي هو إيه؟ بالسماع من شيخي. معايا يحيى؟ تعالوا قلنا يحيى. فلو قال زيد، قال زيد ها في 1000 حديث قال حدثني عمرو، عمرو ده ايه؟ شيخه مثلا. وجاء في حديث واحد قال عن عمرو، قالوا لا يقبل العنعنة مطلقا. هذا قول مهجور منبوذ. انما حقيقة الخلاف في قولين لأهل العلم في السند المعنعن. قول الجمهور قالوا ان الراوي إذا قال عن فلان، من فلان ده شيخه طبعا، ها زيد يروي عن عمرو شيخي، فقال عن عمرو، فقالوا هذه العنعنة تنزل منزلة السماع ويقبل السند بشرطين. قلنا ما هما؟ قالوا عدم اتصاف الذي يعنعن بالتدليس، يعني اللي ايه، احنا قلنا مين الان عن عمرو زيد ايه قال ايه عن عمرو، مين الشيخ هنا؟ لا اخلي بالك، ها ايوه عمرو، فعمرو ايه زيد يقول عن عمرو، مين الشيخ؟ عمرو. من الطالب؟ زيد. فقالوا اذا كان زيد لم يوصف قط بالتدليس، فاذا قال عن عمرو ها ده الشرط الاول الذي بناء عليه يقبل الايه، تقبل العنعنة. ايه الشرط الاول؟ الا يكون ها الا يكون زيد متصفا بالتدليس، ها لم يوصف من قبل انه دلس. ما هو التدليس يا جماعه؟ طبعا دي درس خاص وهيجي في في في بيت خاص، لكن نبذه بحيث انت تكون مدرك اللي احنا بنتكلم فيه. ما هو التدليس؟ دلس ها التدليس باختصار الى ان ياتي الوقت الكلام عنه، عندي واحد واثنين وثلاثة. طيب، واحد راوي ثقة، اثنين ضعيف، ثلاثة العلم تصور، تصور معايا واحد واثنين وايه ثلاثة، واحد ثقة، اثنين ضعيف، ثلاثة ثقة. فيأتي الاول اذا اظهر فقال حدثني او سمعته، اثنين ها اثنين ضعيف، اذا اظهره ها لن يقبل سنده لان هذا ضعيف، فستظهر عورته وسوءته. طيب، فماذا يفعل؟ الاحتمال الثاني يبقى لو قال اول ايه اول احتمال ها ان يقول حدثني اثنين ده ضعيف، يبقى الرواه مش هيقبله ايه سنده. الاحتمال الثاني ان هو يقول ان هو يسقط الضعيف دوت اللي في النص ويقول حدثني ثلاثة، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ هي كده اصبح كذاب ايه كاذب صريح، لان هما ان ثلاثة ما شافوش اصلا، واحد ما شافش ثلاثة. مين ثلاثة ده؟ شيخ رقم اثنين. اتفضل اسلام. اقول تاني انا عندي واحد واثنين وثلاثة، تصور دي اسامي مثلا عشان الاسماء ما تلخبطش، نمشيها ارقام. طيب واحد واثنين وايه؟ واحد ده ايه يا جماعة؟ ثقة. اثنين ايه؟ ضعيف. ثلاثة ثقة. طيب لو واحد اظهر اسم رقم اثنين ده قال حدثني اثنين عن ثلاثة، طبعا ده ضعيف اثنين ده، هل يقبل احد هذا السند فيه ضعيف؟ فماذا يفعل رقم واحد؟ عنده احتمالين، اما يقول يسقط الضعيف دوت اللي في النص ويقول حدثني ثلاثة، وهنا ايه؟ ده كذب صريح، واذا ثبت عليه الكذب ولو في مرة واحدة خلاص انتهى امره، كبر عليه اربعة. ها؟ ماذا يفعل؟ يدلس فيقول واحد عن ثلاثة، عن ديت اللي يشوفها يظن ان ثلاثة ده شيخ وايه؟ ثلاثة دوت شيخ وماشي اللي واحد. طيب؟ ها؟ فبيقول ايه بقى؟ واحد يقول عن اثنين. طيب؟ واضح كده؟ يسقط ضعيف بين ثقتين للتعمية. فيأتي الشخص او الناقد اذا رأى يروي واحد عن ثلاثة، واحد ده ثقة وثلاثة ايه؟ ثقة. ها؟ وقد يغفل ان بينهما ضعيف. هذا هو التدليس، اسقاط ضعيف بين ثقتين للتعمية والتلبيس، لذا سمي تدليسا. التدليس لغة من الدلس، شيء يفعل فين؟ في الظلام. ها؟ طيب يقدر واحد يقول حدثني ثلاثة؟ هيبقى كذاب، ولو ثبت عليه الكذب ولو في مرة واحدة انتهى أمره، ما ينفعش. نرجع مرة ثانية. فقالوا إذا قال زيد، ها إذا قال عن عمرو فهذه تسمى عنعنة، تقبل بشرطين. الشرط الأول ألا يثبت على زيد هذا أنه إيه؟ ها مدلس. يبقى لو نقل عن شخص أنه دلس في مرة أو في مرتين لا يقبل حديث. طبعا هنا بقى في درجات عند ابن حجر في مراتب المدلسين، ينظر بقى اللي دلس مرة أو اثنين دوت، هل ده إمام يغتفر تدليسه ها أم ليس بإمام فلا يقبل إلا ما صلح فيه بالسماع؟ دي سوف تأتي. المهم التدليس يا جماعة، وعلى فكرة التدليس بس التدليس مش فقط في إسقاط ضعيف، قد يكون التدليس بإسقاط ثقة. تدليس بإسقاط ثقة ها قد يأتي الراوي فيسقط ثقة بين ثقتين ليعلو بالسند، كما فعله شيم لما روى حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية. ماذا فعله شيم؟ أسقط مالكا، عرف مالك؟ نجم. ها قالوا أنه شيم أسقط مالكا بين يحيى ابن سعيد والزهري. يعني ايه الحديث؟ هشيم يروي عن يحيى سعيد، ها عن يحيى بن سعيد عن مالك. عن مالك عن اكتب يا ابن السند ده، اكتب يا بابا. ها قلت هشيم يروي عن من؟ عن يحيى بن سعيد. عن من؟ عن مالك. عن من؟ عن الزهري. فقالوا اراد هشيم ان يعلو بالسند، يعلو السند قلة الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط مالكا فقال هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري. يعني الشاهد من الكلام ده يا جماعة يعني متعلق بدرس التدليس، فده ان شاء الله هيجي في قدام شويه، بس احنا ايه بنعطيه بس بحيث اللي عنده فكره برضه يبقى لا نبخسه حقه. طيب لا فيش اسئله في التدليس، انا بس بدي نبذه عن موضوع التدليس. اتفضل. طيب شوفنا يحيى ومالك بيروا عن بعض. نعم. طيب اذا الشرط الاول حتى يقبل عن عنعنة الراوي الا يكون ايه؟ مدلسا. لأنه لو كان مدلس سؤال عن لا نأمن أن يكون قد أسقط إيه ضعيفا. أقول تاني لما اشترطنا عدم التدليس لمن قال عن؟ لأنه إذا ثبت أنه دلس فلا نأمن أن يسقط ضعيفا ها بين ثقتين ليجود السند. والتدليس له مراتب. عندك في ابن حاجة له كتاب اسمه إيه ها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. قل كده تاني تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ذكر في الكتاب دوت ان المدلسين خمس مراتب. بص كده عندك على السبوره كده. المرتبه الاولى صور كده يا سبوره عايزك طيب صور السبوره اهو. شيخنا عن احتمالية التدليس لكن حدثني ما ينفعش كده. لا هو ما فيهاش خلاص حدثني بصراحه يا كده. نعم هو لا امسك امسكوا كده وصور الصبوره كانك بتصور الصبوره عفوا. ايوه في الكاميرا ممكن هتبان مقلوبه كده هيتجمع انت. طب يا يحيى علاء سناوي بصوا يا جماعة مراتب الموصوفين بتدليس عند ابن حجر. المرتبة الأولى فيها 33 نفسا يعني راوي قال. المرتبة الأولى هم الذين لا يدلسون إلا إيه نادرا يعني تدليسهم قليل جدا. قالوا كأيوب قال كأيوب السختياني خالد الحذاء طاووس بن كيسان. المرتبة الثانية فيها 33 راوي ذكرهم قال يحتمل تدليسهم لقلة تدلسهم في جنب ما روى يعني روى مروات كتير جدا ها تدلسوا فيها ايه قليل فيحتمل يعني يمر يغتفر. لما لان الذي دلس فيه في جنب ما روى لا يعد شيئا. دي مرتبه الايه الثانيه. قالوا كالسفيان ابن عيينه والثوري والاعمش. المرتبه الثانيه يغتفر تدلسهم لامرين. الامر الاول انهم قل تدلسهم في جنب ما روى يعني روى بيروا مرات كثيرة جدا ها القدر الذي دلسوا فيه قليل. السبب الثاني قالوا أنهم إذا دلسوا ما يدلسون إلا عن ثقة. يعني إيه يدلس عن ثقة؟ يعني إذا أسقط يسقط إيه ثقة. لذلك قالوا ابن عيينة تدليسه كتصريحه بالسماع. ابن عيينة تدليسه يساوي تصريحه بالإيه. قالوا أنه ما دلس إلا عن ثقة. هل يستوي هذا بمن يدلس بإسقاط ضعيف؟ لا طبعا. المرتبة الثالثة فيها 57 نفس ذكرها قالوا قال أناس أكثروا من التدليس ها دي بقى عكس اللي المرتبة اللي قبلها. أكثروا من التدليس لذا حكم عليهم النقاد ألا تقبل عن عنتهم إلا إذا صرحوا. يعني ابن جريج مثلا ابن جريج يروي عن الزهري في أحاديث صرح فيها ابن جريج قال حدثني الزهري. طيب ها ابن جريج لا يكذب وليس بضعيف ها لكنه يدلس. فقالوا وعليهم إذا قال ابن جريج حدثني الزهري يمر إذا قال عن الزهري لا تمر لأنه مدلس وهنا عن عين. فلا نقبل مروياته إلا إذا صرح بالسماع. لما؟ لأننا وجدناه يدلس وقد يسقط إيه ضعفاء ليجود السند. كان ده على فكرة هنقوله تاني في لما نأتي لدرس التدليس. احنا نرى بنتكلم عن إيه أصلا نتكلم عن حكم الحديث المعانع بس هذا جعلنا إلى إيه فلعله خير فهيتعاد تاني إن شاء الله. الشرط الثاني قالوا لا يدلسون إلا عن ثقة. المرتبة الثالثة قالوا أكثر هي طبقة من أكثر من التدليس وعليه لم يقبل تحديثهم إلا إذا صلحوا بالسماع. فإذا عن لا تقبل. مثال ابن راجع عن الزهري. طيب المرتبة الرابعة 12 نفسا قالوا أكثر من التدليس عن المجاهيل والضعفاء، يعني كانوا يدلسون فيسقطون أناس مجاهيل وضعفاء، ها؟ فهؤلاء قالوا كبقية ابن الوليد والوليد بن مسلم وحجاج ابن أرطاء. نعم نعم. لا أعلم. المرتبة الخامسة في 24 نفس قالوا جمع بين التدليس وصفات أخرى تضعفهم، ها؟ يعني مش بس مدلس، قد يكون أصلا أصلا ضعيف لأن في فرق بين التدليس والضعف، ها؟ التدليس ليس ضعفا في الراوي بل هو عمد إلى ذلك لعلل أخرى. طيب، فإذا جمع الله بين التدليس والضعف في ذاته في مروياته عن ضعف في الضبط، ضبط صدر، ضبط إيه، فجمع بين الضعف والتدليس، هذه مرتبة إيه الرابعة، مرتبة إيه، لا الخامسة، ركز معنا. طيب تسلم يا أخي، خلاص يا أستاذ علاء، تسلم كده، رجع كل شيء مكانه. بقية ده المفرد عن المهم الشافعي؟ لا لا، نرجع مرة تانية يا جماعة. كنا لحظة بنتكلم عن ايه، عن شرطين عند اصحاب القول الاول الذين قالوا سنقبل عن عنة زيد اذا قال عن عمرو، سنقول له نقبل عن عنتك بشرطين. شرط الاول الا يثبت عليك التدليس. ايه هو التدليس؟ ان يعمد الراوي الى اسقاط ضعيف لتجويد السند فيعمي على من يقرأ السند الذي أتى به، يعمي على الناس. طيب الشرط الثاني قالوا إمكان اللقاء، إن يكون في إمكان اللقاء بين زيد وعمر، وده شرط مسلم. لما نقرأ أقول لك على شرط مسلم، ها إيه شرط مسلم الذي مر الذي بنى عليه أسانيده في الصحيح؟ ها إذا قال عمر عن زيد، عمر قال ايه عن زيد، ها قال هذا السند يحمل على الاتصال بشرطين، الاول عدم ثبوت تدليس عند زيد، شرط الثاني ان يكون هناك امكانية ايه اللقاء. لم يقل، خلي بالك مسلم لم يشترط ثبوت اللقاء، لكن امكانية اللقاء. ما معنى امكانية اللقاء؟ يعني يكون بينهم معاصرة، يكون مثلا التلميذ دخل بغداد وفيه هذا الشيخ، ويبعد أن طلب الحديث ها يكون في بلدة فيها محدث ولا يذهب إليه، ها الرحلة هذه سنة. قالوا كان الرجل إذا بدأ في طلب الحديث كملوا احتسبه أهله، فخلاص يعني إيه، لا مش هيرجع تاني، خلاص شد الحلفة. طيب فإمكانية اللقاء غير تعصر اللقاء، يعني راوي يروي بالعنعنة عن شيخ، التلميذ مثلا في القرن مثلا الثالث والشيخ في القرن الرابع مثلا، ها التلميذ في الأندلس وما نزل إلى الشرق، ها لم يثبت أنه نزل بغداد ويروى عن شيخ من بغداد وهو في الأندلس، ينفع؟ ها يبقى الشرط الذي اشترطه وهو عليه الجمهور ابن مسلم قال أن العنعنة تقبل بشرطين، الشرط الأول عدم ثبوت التدليس على المعنعن، الشرط الثاني إمكانية اللقاء، ليس ثبوت، لم يقل ثبوت، قال إمكانية الايه اللقاء. طيب يسموها المعاصرة مع ها لا خلاص ده الشرط الأول، الشرط الثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء. إذن لم يقل مسلم العلم باللقاء، إنما قال إمكانية حدوث اللقاء بين الشيخ بين الطالب وشيخي الذي عنعن عنه. طيب وهذا منهج ارتضى ابن عبد البر وأبو عمرو الداني. القول الثاني يتفق مع القول الأول ويفترق. طيب القول الثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء، تمام، لم يقل مسلم ثبوت اللقاء، ها يعني ايه، يعني مسلم ما قالش مثلا ان عمرو ياتي في حديث فيقول حدثني زيد، انما يكون فيه امكان الايه اللقاء. مين بقى اللي اشترط ان ياتي في حديث فيقول حدثني شيخي؟ البخاري. يبقى القول الثاني اللي هنذكره دلوقتي، القول الثاني قالوا القول الثاني بيتفق مع القول الأول ويفترق عنه. يتفق معه في إيه؟ عدم التدليس. إن إذا قال عمرو لو عمرو قال حدثني زيد قال عن زيد يشترط أن عمرو ما يكونش إيه؟ مدلس. إذن القول الثاني يتفق مع القول الأول في اشتراط عدم وصف المعنعن بإيه؟ التدليس. الفرق بين المعنعن والمعنعن؟ المعنعن وصف للراوي، المعنعن وصف للسند. طيب فالشرط الأول قالوا ألا يكون موصفا بالتدليس. الشرط الثاني وهذا الذي انفرض به يعني البخاري والمديني قالوا ثبوت اللقاء ولو في مرة واحدة. ثبوت اللقاء ولو في مرة واحدة يعني إيه؟ معمر كان يقول حدثني الزهري. طيب ثبت أنه قال حدثني إيه؟ فلو جاء بعد ذلك في ألف حديث معمر يقول عن الزهري هذا السند عند البخاري على شرطه. ليه؟ معمر لم يثبت أنه مدلس. الشرط الثاني أن معمر ها روى بالتصريح عن الزهري ولو في حديث واحد. إذن يمر عند البخاري. وما بقى أول يمر عند مين؟ يبقى اللي حيمر عند البخاري حيمر عند إيه؟ والعكس غير صحيح. والعكس إيه؟ غير صحيح. طبعا المسألة كما ذكرنا لا شك قبل أن نذكر الراجح لا شك أن البخاري شرطه أعلى وأوثق وأدق وأحوط. طيب ولكن الراجح في ذلك والذي عليه الجمهور هو القول الأول أن الراوي حاضر حولها تاني حاضر حولها بالمثال معمر قال في حديث حدثني الزهري وقال بعد ذلك في ألف مرة عن الزهري هذا على شرط من؟ البخاري. لما؟ لأنه قال حدثني. إذن جلسوا في مجلس واحد. مسلم لم يشترط ثبوت السماع ولو في مرة واحدة. قال إمكانية اللقاء بالقرائن كده قرائن زمنية مكانية. واضح كده؟ لا شك أن القول قول البخاري أدق وأحوط ولكن الرجع في ذلك هو قول الجمهور وقول مسلم أن الراوي إذا لم يتصف بالتدليس ولم يغمز بالتدليس. تكتب يا أحمد؟ تمام. يعني لم يوصف ها ولو بتهمة التدليس ولم يغمز أحد بالتدليس مطلقا. طيب وكان هناك إمكانية اللقاء بين الطالب وبين شيخه فهذا سند محمول على الاتصال. ولا شك أن المسلم في مقدمة صحيحه شن هجوما ضاريا على من اشترط ثبوت اللي هو شرط من؟ البخاري. طيب انت لما تجيب الواجب الاول تبقى تسال انت من الاسئله لغايه ما تجيب الواجب انت ويحيى. طيب اذا مسلم في صحيحه شن هجوما ضاريا على من يشترط ثبوت اللقاء. وهنا السؤال هل هذا الهجوم الذي فعله مسلم كان ردا على البخاري؟ طبعا البخاري الشيخ طبعا ها وقالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هل هذا الهجوم الذي شنه مسلم في مقدمة صحيحه كان على البخاري؟ هناك اتجاهات في الرد على هذا السؤال. الاتجاه الأول قالوا أن مسلما ما أراد الرد على البخاري بعينه. قالوا بل لم يكن مسلم يعلم أن هذا شرط البخاري. هذا ما بإحسان الظن بمسلم. طبعا البخاري شيخه وله فضل عليه وكان مسلم يقول له يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل يدك على رأسك. فالاتجاه الأول في الرد على هذا السؤال أي سؤال؟ هل الهجوم الذي شنه مسلم كان يقصد شخص البخاري؟ لما المسلم شن الهجوم على من يشترطون ثبوت اللقاء وجعل ذلك تعنتا وتشددا هل يقصد شخص البخاري؟ الرد من اتجاهات. الاتجاه الأول قالوا أن البخاري أن مسلما لم يقصد عين البخاري، قال لم يكن يعلم أن هذا شرطه مثلا، وهذا ما بإحسان الظن بمسلم لأنه يعرف فضل أهل الفضل فضلهم. الاتجاه الثاني قالوا أن مسلما لم يرد الرد على البخاري، وإنما أراد أن يرد على ذات القول، سواء كان هذا أو ذاك. الشاهد من ذلك والذي ندين الله به أن مسلما ما أراد في هجومه هذا في هذه المسألة ما أراد عين البخاري ولا شخص البخاري، إنما أراد أن يرد على أناس يتخذون هذا المذهب تكئة لرد الآثار. أقول تاني، إنما أراد مسلم رضي الله عنه ورحمه الله أن يشن هجوما على الذين يتخذون هذا الشرط، أي شرط ثبوت اللقاء، إنما أراد أن يشن هجوما على أناس يردون يتخذون هذا السبب تكئة للرد الآثار، كمن بالمثال يتضح المقال، كما فعل المعتزلة لما عجزوا عن رد الآثار في مسألة الاعتقاد قالوا لا نقبل خبر الآحاد في باب الاعتقاد، فجعلوا هذه ذريعة لرد الايه كثير من السنن في مجال في أبواب الاعتقاد، بناء على هذه القواعد الفاسدة عندهم أن خبر الآحاد لا يقبل في أبواب الايه أبواب الاعتقاد. فمن هذا الباب أيضا أرد مسلم أن يشنع على أناس يتخذون هذا الشرط تكئ لرد الايه الآثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل أن السند المعنعم إذا قال الراوي عن فلان فهذا على الراجح محمول على الاتصال، إذا لم يثبت أن الذي عنعن لم يثبت أنه مدلس، ومع إمكانية اللقاء بينهما. قال طبعا إن شاء الله كان عن التدليس سوف يأتي بأنواعه في باب إن شاء الله. طيب ربنا بارك فيكم، أشكر لكم يا رب. قوله ومبهم فضل، ما فيش أسئلة مجيء الواجب، أديت الذي عليك، أنت أديت الذي عليك فكيف تأخذ الذي لك؟ صح كده؟ ما فيش. قال الناظم ومبهم ما فيه راو لم يسم، احنا المفروض نلسم مرضو على الصبورة التقسيمة الايه، فلو سمحت نمسح الصبورة طيب عشان نرسم، هتعمل كده تقسيم لأنواع الحديث المبهم والكلام عن الإبهام هل هو كلام ها؟ شيخ دي خلاص هعمل لكم بقى، خلاص سيب ديت وهعمل لكم، هنعمل كده عنوان طبعا الكلام عن الإبهام ها، ايش الإبهام ده ها، الكلام عن الإبهام هل هو من باب الكلام عن السند أم المتن؟ الكلام عن الحديث المبهم هل هو كلام عن باب السند أم المتن؟ السند. السند ها، في قول آخر الكلام عن الإبهام كلام عن السند والمتن، كلام عن السند والمتن. فنعمل كده مثلا، هنجيب كده صفحة فاضية هنكتب تقسيم الحديث المبهم، تقسيم الحديث المبهم. طيب هنخرج من هذا العنوان يعني تقسيم كده فرعين، بس اكتب بعرض الصفحة عشان هنكتب حاجات يعني ايه يبقى ليها مجال للاتساع، بس يبقى فيها صفحة عريضة شوية. الإبهام نخرج منه فرعين كده ألف وباء. الأول إبهام مؤثر، إبهام مؤثر طيب إبهام مؤثر وباء إبهام غير مؤثر. محمد سامحني الدرس النهاردة يعني ممكن يكون فيه نوع من فاهمني انت طبعا. الله يحفظك محمد، الله ربنا يبارك فيك يا محمد. بس احنا نحاول نزل الموضوع ونقربه بحيث يبقى واضح وبقدر ما نستطيع. اللهم امين يا رب، اللهم امين. نيجي عند المؤثر نكتب عنده هو عدم تسمية راو في طبقة من طبقات السند، عدم تسمية راو في طبقة من طبقات السند. حاضر، الزوم وقطع، حاضر الزوم رجع تاني. ونطلع منه فرعين بقى. احنا قلنا ايه؟ ما هو تعريف المؤثر؟ ما تعريفه؟ عدم تسمية راو في طبقة من طبقات السند. طلع منه فرعين ألف وباء. ألف يبقى ايه؟ ها مطلق، باء مقيد. عند المطلق اكتب كده حدثني رجل، حدثني رجل. عند المقيد اكتب حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة. إن شاء الله يكون التصور واضح. يعني هو الشكل كده هو. نيجي بقى عن ناحية الايه، ناحية التانية خالص اللي هو الايه، الإبهام الغير مؤثر. نخرج منه وضع فرعين، في السند وفي المتن، في السند وفي المتن. عند السند هنطلع منه فرعين، عند كلمة السند نخرج منه ايه فرعين. فرع الاول نكتب طبقة الصحابة، طبقة الصحابة. عند باء هنكتب من سوى ذلك، ولكن بذكر راو. عند لا، احنا لسه عند السند الف وباء. السند الف طبقة الصحابة، باء من سوى ذلك، ولكن بذكر راو معلوم، بذكر راو معلوم مع المبهم. ان شاء الله كل ده ان شاء الله بالامثله هيبقى الامر سهل جدا ان شاء الله. ولكن بذكر راو معلوم مع الراوي ليه؟ مع المبهم. عند المتن بقى اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للكلام عن المبهم. المبهم كما يعني وضح في التقسيم نوعين يا جماعة، في إبهام مؤثر وفي إبهام غير مؤثر. معنى كلمة إبهام مؤثر أي يؤثر على السند وعليه يضعف الحديث. الحديث يبنى على إيه؟ على سند. السند ضعيف فالمتن سيكون إيه؟ ضعيفا وعليه يضعف الحديث. طيب، فالإبهام في تعريفه قالوا المبهم هو كل إسناد، كل إسناد فيه، نعم كل إسناد فيه راو لم يعين، فيه راو، كل إسناد فيه راو لم يعين. لم يعين يعني ايه؟ يقول زيد حدثني رجل عن عمرو، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. احنا قلنا اصالة في تعريف الحديث الصحيح كل ما اتصل سنده، ها طب هو اتصل سنده، زيد يقول حدثني رجل، قال رجل حدثني عمرو، ما حدثني فيه متصل اهو، ما اتصل سنده بنقل الايه؟ العدل الضابط. يبقى لازم اعلم ان هذا الرجل عدل ايه. فإذا كان كلمة رجل ما عرفوش مين الرجل ده، فكيف أحكم على عدله وضبطه وأنا لا أعلمه؟ وأنا لا، قد يكون كذابا، قد يكون ثقة كالنجم، وقد يكون ضعيفا. فكلمة رجل ديت، من هذا الرجل؟ ما دي لها أسباب ستأتي. لما لم يذكر اسمه تعمية، شكا أن يكون عمرو أو عمير، ها سهوا، سقط سهوا، ها تعددت الأسباب والموت واحد. وفعلا كلمة الموت واحد هنا تقال لي، لأن السند خلاص لأن كلمة رجل، احنا قلنا حتى أحكم على الحديث بالصحة لابد أن أحكم على رجالي، ما من الضبط والعدالة، ترويه عدل ضابط. فهذا رجل، من هذا الرجل؟ قد يكون عدلا غير ضابط، أو ضابط غير عدل. وعليه فإذا كان رجل في أو أحد الرواة في طبقة من طبقات السند هو مبهم، فالحديث يكون ضعيفا، يكون إيه؟ هي مقدمة ونتيجة. هل يضعف مطلقا؟ لا، بل نتتبع الأسانيد لعلنا نقف على اسمه من طريق آخر، فإن لم نقف على اسمه مطلقا يحكم عليه بالضعف. طيب نقول مرة ثانية، إذن إذا قال الراوي حدثني رجل عن عمرو، ها، فكون القائل حدثني رجل، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا برضو، اللي بيقول دوت لو قال حدثني رجل، لو كان القائل دوت من القمة بمكان لا يشفع له حتى يعرفنا من هذا ايه الرجل، سيقول قائل هو قوله يقول حدثني رجل لا يروي الا عن ثقة مثله، نقول قد يكون هذا ثقة عنده وضعيف عند غيري. اقول تاني، يعني اذا قال الثقة النجم حدثني رجل عن ثقة، ألا يشفع لهذا القائل حدثني رجل أنه في ذاته ثقة، فيكون هذا ضمانا أنه لا يروي إلا عن الثقات مثله؟ ها؟ الجواب أن نقول إيه، نعم قد يكون هذا الذي روى عنه وقال حدثني رجل ثقة عنده ولكن ضعيف عند إيه، وبان لغيره ما لم يبن له. قد يتجمل لك الراوي فيذكر لك أفضل ما عنده، يعني مثلا رجل يمني مثلا في بلده مع كتبه يروي أفضل ما عنده، فإذا سافر بعيدا عن كتبه وعن ضبط إيه؟ غلط، عن ضبط كتاب، فلما بيسيب كتبه ويسافر بيحدث من؟ فيخلط، فأهل بلده هيقولوا حدثني رجل ويكون ثقة فعلا، لكن لا هتقول لي على اسمه عشان ده لما راح العراق حدث من ذاكرته فحدث وأخطأ وقدم وأخر. فهمنا يعني إيه بقى ثقة عندك وضعيف عند غيرك؟ هو مش بيقول شيء مثلا يعني أنا، لكن هو إيه، ها دي ده أعطيك سبب كيف يكون الراوي ثقة عند ناس وضعيف عند آخرين، يكون وسط الكتب بتاعته من الحفظ بمكان، فإذا سافر بعيدا عن كتبه وحدث من حفظه يهم، فيكون ثقة عندك ضعيف عند. واضح كده يا جماعة ولا؟ طيب نبدأ بالقسم الأول، المبهم المؤثر. أولا الإبهام المؤثر كما ذكرنا هو الإبهام في الجملة، فضل عدم تسمية راوي في طبقة من طبقات السند كما ذكرنا، هو نوعين مطلق ومقيد. أي مطلق؟ إن راوي يقول حدثني رجل ويسكت، حكم هذا السند ضعيف صح؟ لا مش ضعيف، قوي صح؟ لا مش خاص، لا بد، اكتب يا عمرو، لابد من ان نتتبع طرق هذا الحديث، فان وقفنا على اسم هذا الرجل وكان ثقة قبل السند، ان وقفنا على اسمه وكان ضعيفا يرد السند. الاحتمال الثالث لم نقف على اسمه فنتوقف حتى ها ولا يحكم على الحديث بالصحة بل يكون ضعيفا. احنا نبدأ بنعمل عملية استقراء وتتبع لطرق هذا الحديث حتى نقف على اسم هذا الرجل، فإن كان وجدناه في طريق آخر ثقة حكم على الحديث بالصحة، إن وجدناه ضعيفا حكم عليه بالضعف، إن لم نقف عليه صار الحديث ضعيفا ولا يقبل بحال. نأخذ يعني عند مسلم، قال مسلم حدثني غير واحد من أصحابنا، بيقول كده مسلم قال حدثني، ده اسمه ايه ده؟ دعك من حدثني، قال غير واحد من إبهام، قال مسلم حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل ابن أويس، يبقى مسلم ذكر سندا في إبهام، وقالوا أن مسلم فيه 12 حديثا فيها إبهامات. خلي بالك الإبهام مش انقطاع، الانقطاع لما أقول واحد يحدث عن ثلاثة، الإبهام ليس انقطاعا، وليس جهالة. إيه الفرق بين الإبهام والانقطاع والجهالة؟ إيه الفرق يا عمرو بين الإبهام والانقطاع والجهالة؟ اكتب سؤال. طيب اكتب سؤال، اكتب سؤال، اكتب كده وفكر واكثم صلى الله عليه وسلم أدعو ربك أن يفتح عليك فتوح العارفين. دائما السلام كان يستفتح صلاة الليل بدعاء عظيم لا تغفل عنه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. معايا يا أستاذ؟ عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن هذا الدعاء، إلزم هذا الدعاء. إيه الفرق بين الجهالة والإبهام والانقطاع؟ أحمد ممنوع من أي إجابات وأي أسئلة، يعني كويس أنت سابك تقعد تحضر الدرس، أنت والأخ الفاضل يحيى ابن معين. يحيى اسمك إيه؟ الله المستعان. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله المستعان. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. عم طرابيش إلى مبارك عمي، ربنا يحفظك ويبارك فيك وتحج إن شاء الله يا رب ونجمع يا رب، وما ذلك على الله ببعيد. انتظر بس يبدأ البث. ليه تشرب يا شيخ؟ أنت كل شيء تاكل ملوح أخويا، أنت كل شوية راح تشرب وجاي تشرب. هات مية، خد هات مية ساعة عشان أنت كده، هات مية ساعة وأعمل بقى في عندك حاجة في أي حاجة عملها؟ لا في أي حاجة. بقول لك كويس نسيبك قاعد بتحضر الدرس، انت كان مكانك ضرب الدرس انت والاخ يا احمد. الله المستعان. استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا مسلم بيقول حدثني غير واحد من أصحابنا. الله المستعان. ها نرجع مرة تانية، من سيجيب له جائزة، كن رفع يده، وإن أخطأت ستعطي الجائزة لمن يجيب، يعني أنت حضرتك لما تجيب إجابة خاطئة انت هتكون مصدر الجائزه، انت اللي انت هتدفع الجائزه لاخوك. مفيش جوائز كده خلاص، جوائز كده خلاص. اتفضل يا شفاعه. الحمد لله على كل شيء. بس بس بس بس, بس. ها نلتزم لو سمحتوا. عمرو تعرف ويا ابراهيم هل صعب كده في اللي فات؟ معلوم حاله. معلوم؟ معلوم عند المحدث. ماشي ماشي. ده كان محدث، هو أصلا عند ده كان محدث، محدث مات وخلاص وانتهى أمره، هو بيقول حدثني رجل ولا مش لاقي الرجل ده، وضع ده عند ضعيف حتى يتبين اسمه. صح يا محمد؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ دي الجهالة، دي الايه؟ ده الإبهام. الجهالة أحسنت. يقول عمرو حدثني محمد بن مسلم، وظهر لنا محمد بن مسلم في الكتب وفي المسانيد وفي التهذيب التقريب ومش لاقي، ده اسمه ايه؟ جهالة. ذكر اسمه بس مش معروف. أما الانقطاع عدم ذكر الراوي، انقطاع أن يروي واحد عن ثلاثة. لك عندي جائزة. طيب في نهاية الدرس ولا دلوقتي؟ أي حاجة مصمم أنت في نهاية الدرس؟ حاضر. لا لا اكتب اسمه يا ابني يوسف. صح كده. الجهالة وعلى السلام كده. يبقى الإبهام والنهبة. الإبهام أن يقول الرجل حدثني رجل ولا أذكر اسمه، ده ضعف. الأمر الثاني دي الإبهام أن الرجل يقول حدثني رجل عن زيد، طبعا زيد مثلا معروف شيخ الثقة، لكن رجل ده مين؟ ده اسمه إبهام. لابد أن أعلمه حتى أحكم عليه من الضبط، من الضعف، من العدالة إلى آخره. طيب الجهالة أن يذكر اسم الراوي ولكنه لا يعلم له بلد ولا لم يزكيه أحد ولم يعرف أصالة. يقول عمرو حدثني محمد بن مصطفى، محمد بن أحمد أيا كان، ونبحث عن اسمه فلا نجده في كتب التي تحدثت عن الرجال، ده اسمه إيه؟ جهالة. الانقطاع أن يحدث زيد عن أن يحدث واحد مثلا عن ثلاثة وبينهما طبقة سقطت، واحد لم يدرك ثلاثة أصلا، لم يدركه فليس له إيه، لابد في واسطة بينهما سقطت، ده اسمه إيه؟ انقطاع. طيب إذن نرجع مرة تانية للرسمة اللي احنا خدناها. جزاكم الله خير محمد، ربنا يحفظك، أحسن الله عليك حبيبي، آسف جدا جدا. فالمؤثر كما ذكرنا أن يذكر الراوي ها على سبيل الإبهام، وهذا نوعان مطلق ومقيد. يعني مطلق بقى ومقيد؟ المطلق يقول زيد يقول حدثني رجل، المقيد بقى أن يقول الراوي حدثني الثقة، فعندي أعلى شوية من كلمة رجل، حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة. هذه كما ذكرنا أيضا على الله فيها طبعا فيها خلاف، كلمة حدثني الرجل دي ما فيهاش خلاف أنه إيه؟ إبهام وسيلة ضعف. أما قول الله حدثني الثقة فهذه اختلفوا فيها. إيه سبب الخلاف اللي أنا قلته قبل كده بقى؟ أن كون الله يقول حدثني الثقة هذا يكون ثقة عنده وإمام ولا يقول ذلك، وخاصة إذا خرجت من إذا قال الشافعي حدثني الثقة. ها والراجح أن السند لا يحكم عليه الصحة إلا إذا وقفنا على اسم هذا الثقة. لما؟ الاحتياط للسنة. قد يكون ثقة عندك ها ولكن غيرك اطلع على ما لم تطلع عليه. طب ازاي الكلام ده؟ كالمثال اللي احنا قلناه بقى، انه يحدث في بلده ضبط كتاب، فإذا سافر حدث ضبط ايه؟ صدر، فيهم. فغيرك قد اطلع على ما لم تعلمه انت. طيب إذن الإبهام سواء كان مطلقا أو مقيدا، ها الإبهام سواء كان مطلقا أن يقول حدثني رجل أو مقيدا يقول حدثني الثقة، كلاهما ها يضعف به السند ولا يصح. طيب نرجع مرة ثانية لقول مسلم، المسلم لما قال حدثني غير واحد من أصحابنا ثم ذكر حديث أين المتأله على الله، اختلفوا قالوا أن هذا الأثر لما قال فيه حدثني مسلم، قال مسلم حدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا يقصد البخاري، يقصد إيه؟ إن نحدثه مين؟ طب لماذا لم يصلح مسلم باسمه؟ أولا في صحيح مسلم طبعا البخاري شيخ مسلم، لما لم يروي عنه في الصحيح؟ تفضل أحسنت، اكتب اسم الشيخ، اكتب اسم الشيخ. لما وقعت الفتنة بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، فتنة الايه؟ لفظ بالقرآن، وكأن مسلما لم يقف على حقيقة الأمر فلم يروي لا عن البخاري ولا عن الذهلي، مش الزهري، محمد بن يحيى الذهلي، ها لما كاد بالبخاري وكاد له وقعت فتنة اللفظية. طيب فقالوا أن مسلما لم يتبين له الحق في المسألة، وكأنه ها لم يظهر له الحق فيها في مسألة الايه اللفظية، فلم يروي عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى الذهلي. نرجع مرة تانية، إن الراوي إذا قال حدثني رجل فالحديث إيه؟ الحديث يكون إيه؟ ها مبهما. إلا إذا تتبعنا الطرق فوجدنا اسم هذا الرجل. مثال ذلك حديث عند أبي داود، قال أبو داود ضعيف الوجه ده، قال أبو داود حدثنا أحمد ابن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج، نكتب عشان ده حيجي في الواجب. قال مسلم، قال أبو داود آسف، حدثنا أحمد ابن إبراهيم حدث قال حدثنا حجاج عن ابن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل، قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر فتقدم عمار وقام على دكان، دكان هو شيء مرتفع، يعني عمار كان أراد يصلي بالناس إمام فوقف على شيء مرتفع، وقف على دكان يصلي بالناس، يعني هو الإمام وقف في مكان أرفع أعلى من المأمومين، فجذبه حذيفة أخذه وبين له الحديث أن سلم قال إذا أما الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم، إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، وعليكم السلام وكذا من مقام، يعني ما فيش إمام يقف في مكان أعلى من الإيه المؤمنين، إلا بقى على تفصيل ليس هذا موضوعه. الشاهد من ذلك، الشاهد من ذلك من هنا من يقول حدثني رجل؟ علي بن ثابت يقول حدثني رجل، إذن السند ضعيف، لما في إبهام. ولكن بالتتبع لأسانيد هذا الحديث وجدنا أن هذا الرجل هو همام ابن الحارث وهو ثقة وعليه، فقد صح الحديث. محمد سهل صح؟ محمد دي سهل النقطة دي، إن سند في كلمة رجل فتتبعنا وعلمنا أن هذا الرجل هو همام ابن الحارث وهو ثقة، لذا فالحديث صح من هذا. واضح دي ولا فيها صعوبة؟ أما إذا قال حدثني الثقة كما ذكرنا هذا لا يقبل حتى نعلم من هو هذا الثقة، كما قال القاضي إذا قال الراوي، قال عبد يقول إيه إذا قال الراوي حدثني الثقة فليس هو من المقطوع ولا المرسل ولا المعضل، بل هو من باب الرواية عن المجهول. يعني القاضي عبد يرى أن قول الراوي حدثني الثقة دي رواية عن إيه عن المجهول. طبعا هو وهنا ايه القاضي عياض جعل المجهول هو الايه، احنا قلنا في فرق بين المجهول والايه والابهام صح كده، لكن دي امور اصطلاحيه. الشاهد ان القاضي عياض جعل قول الراوي حدثني الثقه دي روايه عن ايه عن المجهول. طيب ناتي الى القسم الثاني، الابهام الغير ايه يعني غير مؤثر، يعني نجد ابهاما ويصح الحديث. كيف؟ قالوا هذا على نوعين. أيوة دي اليمين، هذه يمين. طيب الإبهام الغير مؤثر بقى على نوعين، إما في السند أو في المتن. نبدأ بالأسهل في المتن. إذا قال الصحابي جاء رجل إلى النبي، دخل أعرابي، أتت امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم فصوموا عنها، من جاء بنشوف كثير ده اسمه إيه إبهام. أتت امرأة، دخل أعرابي على النبي، يبقى الصحابي اللي هو احنا اسمه معلوم في الحديث يقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة، أتى أعرابي، ده اسمه إبهام. لكن هذا يدل، لا يدل، هذا إبهام لا يدل، لأن العلم باسم هذا الأعرابي أو المرأة هذا علم لا ينفع وجاهل لا يدل. طيب كده لا يؤثر في شيء. أتى رجل أتى عربي، أتت امرأة. طيب، أما الإبهام الذي في السند وأيضا غيره مؤثر فهذا على نوعين، صح كده؟ طبقة الصحابة وطبقة من سوى الصحابة. بمعنى إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طب اسمه إيه؟ قعدنا ندور ودورنا كمان ها ولم نجد اسم الصاحب، سواء وجدناه أم لم نجده فالحديث صحيح. إذا الصحابة كلهم فقهاء، صح كده؟ ها لا، الصحابة مش كلهم فقهاء، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول وليس كلهم فقهاء. طيب احفظ هذه القاعدة، الصحابة كلهم عدول عدلهم والله ورضي عنهم وأرضاهم ونزلت الآيات في تزكيتهم. فالقاعدة عند أهل الحديث أن الجهالة بالصاحب لا تضر. وقفنا على اسمه، ألم نقف إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي أو من الصحابة؟ خلي بالك ليه بقول كده، لو قال حدثني رجل من الأنصار فليكون تابعي. يبقى لو التابع نفسه قال حدثني رجل من المهاجرين حتى ما ينفعش، قد يكون هذا المهاجر هاجر بعد وفاة النبي. بمعنى ايه؟ مثلا ها تجوزا، فالاحتياط للسنة ها نسبه قال لا هجرة بعد الفتح، صح كده؟ ها قد يكون من أتباع المهاجرين، قال حدثني رجل، بس الأوقع إذا قال حدثني رجل من الأنصار ها. فالجهالة في طبقة الصحابة التي لا تضر شرطها أن يقول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي أو من الصحابة. هذا قيد مهم جدا، لأن عند الإطلاق الصاحب هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما يتعلم ذلك، وإن تخللت جبت الواجب، جبت الواجب خلاص. بس ترى إذن إذا كانت الجهالة في طبقة الصاحب هذه لا تضر، إذا الصحابة كلهم عدول عدلهم الله من فوق سبع سماوات. أما ما سوى ذلك، الجهالة في طبقة التابعين أو من سوى ذلك من تابع التابعين إلى آخره، كيف تكون جهالة؟ كيف يكون إبهام ولا يضر؟ أن يقول عمرو حدثني أحمد ورجل عن فلان، يبقى ذكر مع المبهم اسم إيه؟ ثقة. ها مثال ذلك، ناخد مثال على سند فيه عند البخاري حديث 4514، قال عند البخاري التي بنأخذ مثال على إيه؟ إبهام في السند ومع ذلك لا يضر ولا يؤثر. عند البخاري قال البخاري قال عثمان بن صالح قال أخبرني فلان وحيوة، فلان وحيوة ابن شريح طيب أخبرني فلان وحيوة، يبقى السند فيه إيه؟ فلان ده اسمه إيه ده؟ مبهم إبهام صح، لكن في نفس الطبقة قال إيه؟ فلان وحيوة ها ابن شريح، ابن شريح عن بكر بن عمرو إلى آخر السند. يعني الشاهد من ذلك إيه؟ أن السند هذا فيه إيه؟ إبهام، لكن في نفس الطبقة فيه معه إيه؟ راوي معلوم ثقة، وعليه فلا يضر هذا الإبهام إذا كان في معه من أظهر أو من ظهر اسمه. قالوا أن هذا الشخص اللي هو فلان دوت قال هو ابن الهيعة ابن، وإنما البخاري عمل أو عمد إلى إيه؟ إلى عدم ذكر اسمه. قالوا أن هذا الرجل الآخر هو ابن الهيعة. فشيخ البخاري، شيخ مين؟ شيخ البخاري تحمل الحديث عن ابن الهيعة وعن من؟ وعن حيوة. فلما جاء البخاري يروي أسقط ابن اسمه إيه؟ وقال حيوة وفلان. يبقى شيخ البخاري قال حدثني ابن الهيعة ومن؟ وحيوة. ولكن البخاري لما روى عن شيخه أسقط من؟ ها أسقط اسمه ووضع مكانه إيه؟ فلان. طيب مثال آخر عند مسلم ولا كفاية كده؟ مثال عند مسلم. طيب مثال آخر عند مسلم. طيب قال مسلم ولا كفاية كده؟ طب نكمل. ويعبود كفاية كده؟ كفاية كده؟ كفاية؟ طب نكمل. قال مسلم حدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني رجل سماه وعمر ابن الحارث. يعني مسلم بيقول إيه؟ إن شيخ شيخه ها ذكر اسمين. مسلم بيقول كده، بيقول مسلم أخبرني رجل سماه، أي شيخ شيخي سماه بس أنا مش هسميه، هو سماه. أخبرني رجل سماه وعمر ابن الحارث، يبقى في اثنين ها في هذه الطبقة. روى عنهم مين؟ شيخ شيخ مسلم. فمسلم بيقول ايه؟ حدثني فلان الى اخره، قال اخبرني رجل سمى ومن كذا وعمر ابن الحارث الى اخره، اللي هو حديث سلم لما قال له ابو بكر يا رسول الله علمني يا رسول الله دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال وقال قتيبة كبيرة، ده من دقة مسلم. يبقى روي قال ايه؟ ظلما كبيرا، والتاني قال ايه؟ ظلما، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. احرص على هذا الدعاء. هذا الدعاء علمه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ معي محمد، قولوا كده يا محمد، يلا مش سامع انت في العادي كده صوتك ده بيهدم الاصوات. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا برحمتك يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا اتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. سؤال أيضا، قيل أن هذا الرجل الذي أسقط مسلم هو ابن لهيعة. ابن لهيعة احنا خدناه في الطبقة كام من لهيعة؟ خمسة. قالوا ليس على شرط مسلم فأسقطه مسلم. سؤال، ما الفرق بين قول القائل، ما الفرق بين قول القائل حدثني الزهري وآخرون وبين قوله حدثني عشرة عن الزهري؟ يا محمد ايه الفرق؟ ان انت ممنوع من كل شيء، لك ان تتنفس. هذا ايوه انت محمد النهاردة ما اجبت عن شيء ولا ما في، انت النهاردة فاصل شحن ليه بس؟ فاصل شفاك الله خير. ماذا عن الزهري؟ اه فضل حمد شفنا القول الاول قال حدثني الزهري واخرون اولاد مجاهيل. لكن الزهري صفة. مجاهيل ولا مبهمين؟ مبهمين. لكن الزهري صفة طبعا. ايوه اما قوله حدثني عشر عن الزهري هذا هذه الطبقة مبهمة. احسنت. فالرد هذا السنة اكتب اكتب. يبقى النوع الاول ابهام غير مؤثر، لانه يعني في طبقه الزهري، في طبقه للاسف المبهمين معهم الزهري. اما السند الثاني في ابهام ايه؟ ابهام ايه يا جماعه؟ مؤثر. طيب طبعا الابهام في المتن معلوم، ها وامثله كثيره. ابهام في المتن، الابهام فين؟ ايه مولانا؟ ها ايه في المتن؟ في المتن زي ايه؟ ابهام في المتن. جاء رجل صلى الله عليه وسلم، دخلت امراه صلى الله عليه وسلم، قال هلكت يا رسول الله. احسنت. حديث الايه؟ الرجل الذي جمع. وطبعا وهناك علم اخر، علم البحث عن المبهمين. يعني لو تتبعت كده يعني الحافظ العراقي جمع كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، ده أوسع ما كتب في هذا الباب، ثلاث مجلدات، الحافظ ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، ابن الحافظ العراقي. مين عمل تاريخ بغداد؟ تاريخ بغداد مين المصنف يا راجل؟ الذهبي. ده تاريخ الإسلام الذهبي. حافظ العراقي تاريخ بغداد لمين؟ أخ أحسنت، خطيب بغداد. بالمناسبة تاريخ بغداد تم تغيير اسمه لتاريخ سموه تاريخ دار السلام، لما الخطيب البغدادي عرف ان بغداد قالوا معناها عطية الصنم، قالوا داد هو اسم صنم وبغ عطية، عطية الصنم يعني عطاء الصنم، فغير اسم الكتاب سماه دار الايه؟ تاريخ دار السلام، لانه عرف ان كلمة بغداد معناها عطية الصنم، اي عطاء الصنم عزم بالله يعني. طيب كنا بنتكلم عن ايه؟ ان ولي الدين ابي زرعة ابن الحافظ العراقي جمع كتابا سماه المستفاد من مهمات الاسناد، فانت حضرتك لما تتبع الاسانيد هتلاقي الناس المحدثين وقفوا على اسم هذا الرجل الذي اتى فقال هلكت يا رسول الله، اللي جمع امراته في نار رمضان. وهذا علم وفن البحث عن المهمات في الاسانيد والمتون. نقف عند هذا الحد عند قول الناظم، فكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. مرة جاء إن شاء الله لو أي سؤال يتفضل، ما عدا اللي ما جابش الولدات قبل أنسى الواجب، بس أمدي الواجب، اكتب الواجب يا أستاذ يحيى. ما والله ما ينفعش، والله ما ينفع يعني، هل ده عدل؟ أقول رد أنت أستاذ، أنت جبت الواجب أستاذ؟ هو السؤال الأول، اعطي مثال على إبهام لم يؤثر في السند رغم كونه في غير طبقات الصحابة. لو تكرمتم نكتب الأسئلة على الشاشة. طيب قول كده السؤال. اعطي مثال على إبهام غير مؤثر رغم كونه في غير طبقات الايه؟ ده قيدين في السند، إبهام في السند وفي غير طبقات الايه؟ ومع ذلك لا. السؤال الثاني، ما الفرق بين الإبهام والجهالة والانقطاع؟ مع ذكر مثال ان تيسر، مع ذكر أمثلة ان تيسر. السؤال الثالث، ذكر ابن حجر في طبقات المدلسين عددا من المراتب بصفاتها، تذكرها مع بعض أمثلة ممن وصفوا بالتدليس، تذكرها مع بعض أمثلة لمن وصفوا بالتدليس. هذا والله أعلى وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم دبر لنا فإنا نحسن التدبير، يسر لنا كل أمر عسير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم النصير. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع الجلسة بعد كده. الواجب يا جماعة إن شاء الله هينزل النهاردة على أو بكرة مع درس النهاردة على الجروب. لو تكرمتم، ما أنا كل ما أقول كده وبرجع في الكلام، ما تحرجوناش، نعمل الواجب يا جماعة، نعمل الواجب يا جماعة، بتاخدوا ليكم أدوا اللي عليكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الصبر. تتكلم ليه؟ انت بتكلم ليه؟ طاع الاخ في الجروب بس يا رب يستجيب. اللهم اهدي اخونا احمد يا رب يجيب الواجب يا رب. السلام عليكم. لا اجازة.